عليك من عيون الناس، عطيت قلبي والحب اللي فيها، خفت عليك من عيون الناس، عطيت قلبي والحب اللي فيها. شفت انت اخرها، هذا اللي جانت من سرها، راحت يا قلبي عليك، تعيش تعيش وتاخد غيرها. يا قلبي شفت انت اخرها، هذا اللي جانت من خيرها، راحت يا قلبي عليك، تعيش تعيش وتاخد غيرها. C'est pas facile, oh kifash ndir, ma عندكش avenir, الحب معايا. C'est pas facile, oh kifash ndir, ma عندكش avenir, الحب معايا.